وذلك الذي قام به كلام بعض هو ذلك الذي قام به. إذا القائلون بأنه متعلق بالبعض اختلفوا على كم من قول، على أحوال ثلاثة. القول الأول أنه معين عند الله مبهم عند الناس، الثاني أنه مبهم إذ لا دليل على تعيينه، إذ لا دليل على تعيينه، لأنه ليس عندنا دليل من الشرع يعين بأن الطائفة الفلانية هي المكلفة بفرض الكفاية، ومن قام به يكفي. القول الثالث أن هذا البعض هو الفاعل الذي قام به أو الطائفة التي قامت به. وعلى كل حال القول الأول في هذه المسألة في الصواب هو أنه متعلق بجميع المكلفين، قيل هو معين عند الله ومبهم عند الناس، وقيل مبهم إذ لا دليل على تعيينه، وقيل هو البعض الذي قام به. قال نعم أي نقل هذا الخلع عن المخالفين أي الذين خالفوا القول الأول من القولين، هو القول الأول أنه متعلق بالجميع، هؤلاء الذين خالفوا القول الأول اختلفوا فيما بينهم على أقوال ثلاثة. الرازي يقول معلق بالبعض، وهذا البعض معين عند الله مبهم عند الناس. الأبياري من علماء المالكية يقول إن هذا البعض مبهم إذ لا دليل على تعيينه، ولكن من قام به يكفي، وإما أن يكون البعض الذي قام به هو هذا البعض. ثم قال فكان بيت السينات وعلوك وبالكل بيت عيد المحسن، يشير لهذا البيت إلى قاعدة عند الأصوليين والفقهاء ويغفل الناس عنها كثيرا، وهي أن ما كان مطلوبا فعله، ما كان مطلوبا فعله على سبيل الندب فجزئياته يندب ويسن فعله، ولكن كليه ومطلقه يجب فعله، لأن بعض الناس يظنون أن المندوبات والسنن ما هي إلا سنن ومندوبات، فمن فعلها فهو مأجور ومن تركها فلا إثم عليه، ولكن كل ما طلبه الشارع على سبيل الندب هذه هي قاعدته، جزئياته وآحاده مندوبة وكليه ومطلقه واجب. مثل الأذان مثلا فهو مطلوب على سبيل الندب من الأمة، ولكن لو تركته قرية أو مدينة فلم تؤذن فهل تعتبر تاركة لمستحب؟ لا تعتبر تاركة لواجب، ولكن جزئياته أي التي يفعلها الناس داخل مصر مثلا هنا وهنا، كل من يريد أن يصلي يندب في حقه أن يؤذن، هذه الجزئيات هي مندوبة، ولكن الكلي والمطلق هذا واجب، ولذلك عندما يتركونه فإنه يأثمون جميعا ولا يقول تركنا مندوبا. وكذلك صلاة العيدين الجمهور يقول بأنها سنة مؤكدة كفائية إذا قام بها البعض فخطأ الطلب عن الباقي، والصحيح أن صلاة العيد واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وأمره صلى الله عليه وسلم محمول على الوجود. صلاة العيد على قول الجمهور اللي هي سنة مؤكدة فآحادها وجزئيتها سنن، ولكن كليها ومطلقها واجب، فلو أن أهل قرية أو أهل مدينة أو مدينة تركوا صلاة العيد يأتمون أو لا يأتمون؟ يأتمون، ولكن بالنسبة لكل شخص فإنه يسن ويندب تحقيقا يصلي صلاة العيد. نشوف الآن مطلقها وكلها واجب، ولكن أحدها وجزئيتها مندوبة، وكذلك إقامة الصلاة مثلا هي مندوبة مندوبة في كل صلاة، ولكن لو تركها الناس ولم يفعلوها هل يأثموا أو لا يأثموا؟ ما فعلها أحد يأثمون أو لا؟ يأثمون، لأن كل ما كان مندوبا بحسب جزئياته فكله هو مطلقه واجب. هذه القاعدة، كل ما كان مندوبا في الشرع بحسب جزئياته وآحاده فهو واجب بحسب مطلقه وكله. هذا معنى قوله ما كان في ندبه عليم فهو بكل كعيب منحتين، أي ما كان مندوبا باعتبار جزئيته أي بالنظر إلى جزئيته فكله هو مطلقه واجب. ثم قال يشير بهذا إلى مسألة خلافية في هذا الباب، يظهر بالكفاية ما هي هذه المسألة، وهي هل يتعين فرض الكفاية على من شرع فيه، هل يصير في حقه واجبا عينيا؟ هذا شرع في فرض الكفاية قبل أن يشرع فيه لا يكون واجبا عينيا في حقه، ولكن عندما يشرع فيه هل يصير واجبا عينيا في حقه أم لا؟ ذهبت طائفة كثيرة من العلماء إلى أن الذي شرع في فرض الكفاية يصير في حقه واجبا عينيا، فإذا تركه يكون آثما، وهذا هو الذي أشار إليه ابن السلكي في جمع الجوامع عندما قال ويتعين بالشروع فيه على الأصح، ويتعين بالشروع فيه على الأصح. وهناك طائفة من العلماء قالوا لا يتعين بالشروع فيه بل يبقى على أصله، شو أصله؟ وعدم الوجود العيني. فالآن هم رجحوا كفة ماذا؟ رجحوا كفة البراءة الأصلية، أما الذين قالوا بالوجود فقد رجحوا الكفة الأخرى، وينئذ عندما يشرع فيه يصير واجب العين في حقه. ومنشأ الخلاف، ما هو سبب الخلاف ومنشأ الخلاف؟ هذا المسألة هذه هي أن بعض فروض الكفاية يجب الاستمرار فيها بعد الشروع، وبعض فروض الكفاية لا يجب الاستمرار فيها. هناك بعض فروض الكفاية يجب الاستمرار فيها كصلاة الجنازة، إذا دخل الإنسان إلى صلاة الجنازة يجب عليه أن يستمر فيها حتى ينتهي، وكذلك أيضا من أمثلة فروض الكفاية الذي يجب الاستمرار فيه بعد الشروع فيه. يلا إنقاذ الغريب صحيح، هذا مما يجب الاستمرار فيه. نعم الجهاد في بعض الأحياء، إذا كان الإنسان في صف القتال لا يجوز له أن ينسحب، لأن انسحابه سيؤدي إلى كسر قلوب المجاهدين، إذا انسحب سيكون ممن تولى يوم الزحف، تولي يوم الزحف كبيرة من الكبائر. على كل حال هناك فروض كفاية يجب الاستمرار فيها، وهناك فروض كفاية لا يجب الاستمرار فيها، مثل حفظ القرآن، إذا بدأت في حفظ القرآن هل يجب عليك الاستمرار به إلى أن تنتهي؟ لا، يجوز لك أن تحفظ البعض وتنصرف. فلما كان بعض فروض الكفاية يجب الاستمرار فيها وبعض فروض الكفاية لا يجب الاستمرار فيها، اختلف العلماء هل يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه أم لا. والظاهر أنه يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه إلا في حالات استثنائية، إلا في حالات استثنائية. إذا القاعدة هي أنه يتعين بالشروع فيه إلا في حالات استثنائية، قد لا يتعين بالشروع فيه، ولكن إذا تعارضت هنا فروض أخرى، فالإنسان مثلا الذي بدأ في حفظ القرآن ثم عرض له واجب آخر كبر الوالدين مثلا وخدمتهما والإحسان إليهما، قول الأنثى عرض له إيش؟ إيش؟ واجبان، فرض كفاية وفرض عين. من قدموه؟ فرض العين. والدليل على ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجاهد، فقال ماذا قال له؟ قال كأبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، هذا فرض كفاية وهذا فرض عين، فكيف تقدم فرض الكفاية على فرض العين؟ وكذلك الرجل الآخر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن زوجتي خرجت حاجة، فقال اذهب إلى زوجتك وسافر معها ولا تتركها تخرج وحدها. في هذه الحالة لا يبقى فرض الكفاية واجب العينين لما عرض. ثم قال هذا الخلاف بنيت عليه مسألة ذكرها المؤلف، مسألة هي عملية، لا يدري مسألة هي العملية، هي مسألة تحمل الشهادة، تحمل الشهادة من فروض الكفاية كما فيها تحمل الشهادة من فروض الكفاية. لماذا؟ لأن بطرحها تضيع حقوق العباد إذا تركنا الشهادة كلنا ما قام بها أحد، يؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى ضياع حقوق العباد وإفسادها. لذلك تحمل الشهادة من فروض الكفاية. طيب هذا تحمل الشهادة وأراد أن يطلب بها أجرة، قال أنا أتحمل الشهادة مثلا على شريطة أن تعطيني أجرة، على شريطة أو على شرط أن تعطيني أجرة، هل يجوز له أخذ هذه الأجرة؟ هنا نرجع إلى الخلاف الثاني. إن قلنا بأن فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه فلا يحل له أن يأخذ الأجرة. لماذا؟ لأنه صار من فروض العين، وفرض العين لا يجوز الإنسان أن يتقاضى عليه الأجرة، لا يجوز أن تأخذ أجرة على فراد أو على صيام أو على حج. طيب وإن قلنا بأنه لا يتعين يجوز له أخذ الأجرة لأنه ليس فرضا، لأنه ليس فرضا عين. تمام. إذن ينبني الخلاف السابق هذه المسألة ومسائل أخرى، هذه واحدة من المسائل، هي هل يجوز للإنسان أن يأخذ الأجرة على تحمل الشهادة أم لا؟ إن قلنا بأن فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه لا يحل له أن يأخذ أجرة على تحمل الشهادة. لماذا؟ تمام. وإن قلنا بأنه ليس يتعين بالشروع فيه يجوز له أخذ الأجرة على ذلك. ثم قال يشير بهذا إلى أن تعلق فرض الكفاية بالمكلفين يحصل بغلبة الظن لأنه لم يقم به أحد، كما أن سقوط الطلب به وبراءة الذمة من الإثم منه يتحقق بغلبة الظن بأن هناك من قام به. يعني عندنا يغلب على ظننا أن هناك فرض كفاية لم يقم به أحد يصير متعلقا بنا ولا لا؟ يصير متعلقا بنا. وإذا غلب على ظننا بأن هناك من قام بفرض الكفاية سقط الطلب في حقنا وبرئت ذمتنا من إيش؟ من الحوز. ولا يقول النقائل بأن غلب الظن لا تحصل، لأن الله يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ويقول إن يتبعون إلا الظن، لأننا نقول هذا الظن الذي ذكره الله في القرآن هو الوهم، هو الشك والوهم. أما الظن الذي بنى عليه الشرع أحكامه فهو الذي أقامه مقام اليقين. عندما يتعذر اليقين يقيم الشرع الظن مقام اليقين، أي غلب الظن. لماذا أقام الشرع غلب الظن مقام اليقين قالوا لندرة خطئه وكثرة صوابه، لأن غلب الظن كثيرا ما تصيب ولا تخطئ إلا نادرا، ولا تخطئ إلا نادرا. مفهوم هذا؟ إذا غلبة الظن تكفي في إثبات الأحكام الشرعية. مثلا عندما يغلب على ظنك بأن دخول وقت الصلاة قد حضر، تصلي أم لا تصلي؟ تصلي وصلاتك صحيحة، ولا يلزمك أن تبلغ اليقين. يغلب على ظنك بأن النهار وأنت صائم قد انتهى وأقبل الليل، فهنا تفطر وصيامك صحيح، لأن هنا تعذر عندك اليقين، ما عندك يقين. لذلك نقول لأنه إذا غلب على ظن المكلفين أن فرض الكفاية لم يقم به أحد صاروا مطالبين به، وإذا غلب على ظنهم بأن هناك من قد قام به صاروا براء منه. وهذا معنى قوله وغالبو الظن به خاطئ. كفى غالب الظن في إسقاط الطلب به، قال وكذلك في التوجه، أي في توجه الخطاب به المكلف يغلب، يكفي فيه غلبة الظن. قال نعم بالنسبة لي نعم صحيح، يعني شفت السنن الأخرى؟ لا لا، هذا خاص بالكفاية، هذا خاص بالسنن الكفائية، إن هناك سنن كفائية وهناك سنن عينية، هذا خاص بالكفاية صحيح، هذا تنبيه في محله. نعم نعم الشيخ، وعدم علمي بعد علمي ليس إيمانيا من الوجود بل هو من الأداء، يعني إذا لم يعلم بعضهم لفرض الكفاية أن نقول لا يجب عليه، لا بل يجب عليه، وإنما يمنع عدم العلم به الأداء فقط، شو الأداء هو إنجاز الفعل. مثلا عندما يقول قائل كيف تقولون بأن جميع المكلفين، لأن جميع المكلفين مخاطبون بفرض الكفاية، مع أن هناك جماعة منهم لم يبلغهم العلم به، فيقول قائل هذا، يقول لكم لكن الناس اللي معفوش، وكيف نقول واجب عليهم معفوش؟ نقول واجب عليهم ولو لم يعلموا، واجب عليهم ولو لم يعلموا. لماذا واجب عليهم ولو لم يعلموا؟ لأن في إمكانهم أن يعلموا. احنا قلنا بأن الشرط التكليف لا يشترط فيه الإنجاز، بل يكفي فيه مطلق التمكن تماما، ولكن الذي يمنع عدم العلم به هو الأداء. ما معنى الأداء؟ أي ما يمكنهم شيء أديه حتى يكونوا عالمين به، طبيعة الحال ما يمكنهم شيء أديه فرض كفاية وهم يجهلونه. إذن عدم العلم به لا يمنع الوجوب، وإنما يمنع الأداء فقط. هذه الأبيات المسبقة من كلام على فرض الكفاية وما يتبعه من الأمور السنية التي سنها الإسلام على سبيل الكفاية، وسبق لنا في الدرس الماضي كلام يتعلق بفرض الكفاية من جهة الاختلاف الذي وقع فيه، هو فرض على جميع الأمة أم فرض على بعض الأمة؟ والذين قالوا بأنه فرض على جميع الأمة، أي يتعلق بذمة جميع الأمة، يرد عليهم سؤال أو يورد عليهم إشكال، يقال في هذا الإشكال ماذا يقال؟ قال في الحال إذا تعلق بعضهم يستطع الآخر معنى، نعم، يعني الذين قالوا بأن فرض الكفاية هو على الأمة كلها، فهل إذا فعله البعض يسقط الإثم والطلب عن باقي الأمة أم لا؟ جواب نعم، يسقط الطلب والإثم عن باقي الأمة، لكن كيف نجمع بين إسقاط الطلب والإثم وبين القول بفرضيته على جميع أفراد الأمة؟ كيف نجمع بين هذين القولين؟ نجمع بينهما أن نقول أن الشارع مثل صغر ذات الفعل، نعم، صغر القبضة من الفعل، نعم، أن الشارع صغر ذات الفرض المطلوب من الأمة ولم يعتبر الجهة التي يصدر منها هذا الفرض، ولذلك عندما يوجد هذا الفرض فيكفي في سقوط الطلب عن الباقي، لأنه ليس المقصود أن يأتي به كل فرض من أفراد الأمة، وإنما المقصود أن يوجد في الأمة، فإذا أوجده البعض سقط الطلب به عن الباقي. أما القول الثاني من هذه الأقوال فهو أن فرض الكفاية متعلق ببعض الأمة وليس بكل الأمة، وهؤلاء الذين قالوا هو متعلق ببعض الأمة وليس بكل الأمة أيضا يورد عليهم إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ نعم، الإشكال هو هل هذا البعض مؤيد أو مبهم أو مبتعد؟ نعم، إذا الإشكال هو ما هو هذا البعض الذي تعنوه؟ يا من أوجدتم فرض الكفاية على البعض فقط، من هو هذا البعض الذي تعنونه وتقصدونه؟ والجواب عن هذا الإشكال جواب على ثلاثة أقسام. أقيل البعض مبهم عند الناس ومعين عند الله. القول الثاني أنه مبهم عامة وهذا ترجع إلى الأول. نعم. القول الثالث هو أنه الذي فعله هو المحصول. هو المحصول. هذا الإشكال يجيبون عنه بهذه الأجوبة الثلاثة. قيل إن هذا البعض الذي يجب عليه فرض الكفاية معين عند الله كأنه أحاط بكل شيء علما سبحانه، ومبهم عند الناس. وقيل هو مبهم إذ لا دليل لنا على تعيينه. وقيل وهو الإجابة عبارة عن الإجابة الثالثة أنه واجب، أو أن الذي يقوم به هو الذي يكون متعلقا بذمته. البعض هو فاعل، هذه الإجابة الثالثة، البعض الذي يجب عليه هو فاعله. وعلى كل حال القول الأول هو المشهور وهو الصحيح، لأن هناك أدلة قوية تؤيده. وعلى القول الثاني كذلك، سبق لنا في الدرس الماضي الكلام على فرض الكفاية من ناحية أخرى، وهي ناحية فيرورته فرض عين. متى يصير فرض الكفاية فرض عين؟ يصير فرض عين إذا بمجرد الشروع فيه. نعم، عند طائفة، نعم، عند طائفة كثيرة من العلماء يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه، عند طائفة كثيرة من العلماء. وهناك طائفة أخرى تخالف جمهور العلماء وتقول بأنه ليس يتعين بالشروع فيه. ما هو دليل القولين معا؟ مثلا دليل القول الأول، نبدأ بالقول الأول مثلا. نعم، دليل القول معا هو أن الفروض الكفاية فإنها تعين بمجرد الشروع فيها، والبعض الآخر لا تعين. يعني هذا محل الخلاف، هو سبب الخلاف، هذا سبب الخلاف. لكن ما هو دليل من قال يتعين بالشروع فيه؟ يعني لأن بعض الكفاية لا يجوز، عندما يشرع فيه لا يجوز التخلي عنها، لأن بعض فروض الكفاية عندما يشرع فيها لا يجوز شرعا أن يتخلى الإنسان عنها، أن يتخلى الإنسان عنها، ولو تخلى عنها لكان آثما. طيب، أما دليل القول الثاني أصدق البراءة الأصلية. نعم، لأن البراءة الأصلية لا تعمر إلا بشيء، أي إلا بدليل أقوى من التمسك بالأصل. شو التمسك بالأصل؟ هو نعم. ودليل آخر هو أن بعض فروض الكفاية لا يتعين الاستمرار فيه بعد الشروع فيه. والذي يبدو والله أعلم أن المسألة تحتاج إلى تفصيل، فهنا بعض فروض الكفاية يتعين بالشروع فيه، وذلك لأن الانقطاع عنه أو القول بجواز الانقطاع عنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى تعطيله، يؤدي إلى تعطيله. والمفروض هو إقامة في الأمة، المفروض هو إقامته في الأمة، وإذا كان المفروض هو إقامته في الأمة أو هو إقامته في الأمة فإن كل ذريعة تؤدي إلى تعطيله لا يجوز إكابها. فهناك بعض فروض الكفاية قد يجوز انقطاع عنه بعد الشروع فيه إذا كان ذلك لا يؤدي إلى تعطيله وتركه، ولذلك فالقول بالتفصيل هو أولى. طيب، فذلك من المسائل التي سبقت لنا في عندما كان مطلوب الفعل على سبيل المجلس فليس من ذوق اليهود. نعم، كل ما كان مطلوبا فعله على سبيل الندب فإن جزئياته مندوبة، ولكن كليه ومطلقه واجب وفرض كفائي وفرض يجب على الأمة أن تقوم به. طيب، ومن المسائل التي سبقت لنا أيضا مسألة هل يجوز أخذ على الشهادة؟ لا، قبل ذلك هي هذه المسألة التي تنبني على الخلاف. أيوة، تنبني على الخلاف هل يتعين الشروع فيه أم لا، يتعين بالشروع فيه أم لا، يعني تبنى هذه المسألة على هذا الخلاف. فمن قال بأنه يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه فإنه لا يجيب أخذ الأجرة عليه مطلقا، ومن قال بأنه لا يتعين بالشروع فيه فإنه يجيب أخذ الأجرة عليه لأنه ليس فرض عينه. كذلك من المسائل التي سبقت وهي آخر مسألة في الدرس الماضي، يكفي في توجه فرض الكفاية على الناس، أو يكفي في تعلق فرض الكفاية بالذمة أن يغلب على الظن ماذا؟ أنه لم يفعل، أنه لم يفعل، يفعل، وكذلك العكس، وهو إذا فعل فإنه يسقط الطلب به ولو على سبيل الظن، ولا يشترط فيه اليقين. المقصود من هذه المسألة أنه لا يشترط فيه في الكفاية التيقن لا في عدم إقامته ولا في إقامته، بل يكفي في ذلك غلبة الظن. والآن أشار المؤلف بهذه الأبيات إلى أنواع فروض الكفاية وهي كثيرة، لكن المؤلف اختصر على ما اشتهر عند الناس منها، وقد ذكر 20 نوعا. الأول من هذه الأنواع أو من فروض الكفاية فهو القضاء، والمراد بالقضاء، المراد بالقضاء الفصل بين الناس لدفع ماذا؟ لدفع الخصام والخلاف الذي يقع بينهم، هذا هو المراد بالقضاء. وأوجب الإسلام على الأمة الإسلامية أن يكون من بينها هذا الفرض، وهو منصب القضاء، منصب القضاء الذي يتولى تعيين صاحبه الخليفة، أي خليفة المسلمين هو الذي يتولى تعيين صاحب هذا المنصب وهو الذي يسمى بالقاضي، والقاضي هو المخبر بحكم شرعي على سبيل الإلزام، فهو يخبر بحكم شرعي ويلزم من سمع هذا الإخبار أن يعمل بالمقتضى، فهو يخبرك بالحكم الشرعي ويلزمك به. وإذا عين خليفة المسلمين شخصا للقضاء فهل يتعين عليه القضاء أم لا؟ ذهب كثير من العلماء إلى أنه يتعين على الشخص الذي أسند إليه خليفة المسلمين مهمة القضاء، يتعين عليه قبول القضاء ولا يجوز له أن يخالف أمر الخليفة. والبعض قال يجوز له أن يخالف أمر الخليفة لأن أمر القضاء خطير جدا، فله أن يطلب الإعفاء وله أن يتملص من هذه المهمة التي ليست صعبة، التي ليست سهلة أقول، بل هي من الأمور الصعبة الشديدة التي لا يتولاها إلا من أوتي بسطة في العلم وقوة في الشجاعة. والمقصود هنا أن القضاء هو من فروض الكفاية التي يجب أن يكون قائما بين الأمة. لماذا؟ لأن به شمال نفوس الناس وأموال الناس وأعراض الناس، فلا تتحقق هذه الحماية إلا بالقضاء. النوع الثاني من هذه الأنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية التي يجب أن تقام في الأمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف هو كل ما شرعه الله عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل حكم استنبط من هذين الأصلين. فكل حكم شرعي ثبت بالشرعي فهو من الأمر بالمعروف أو فهو من المعروف. إذن المعروف هو ما استحسنه الشرع واستحسنته العقول السليمة، والمنكر على عكسه هو ما استقبحه الشرع واستقبحته العقول السليمة. من فروض الكفاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا من فروض الكفاية الذي تتحقق حماية الدين. حماية الدين واجبة. النوع الثالث من هذه الأنواع أو الرابع، إذا قام به المرء فخذ الطلب عن ذاته. أما الابتداء بالسلام فهو من سنن الإسلام الكفائية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذا رده فرض كفاية إذا قام به البعض استقر طلب عن ذاته. ومن فروض الكفاية أيضا الجهاد. والمراد بالجهاد هنا الذي هو فرض الكفاية الجهاد الذي به تتحقق حماية الإسلام والتمكين لهذا الدين، وبه تتحقق الفتوحات الإسلامية ووصول الدعوة إلى الناس كافة. هذا هو الجهاد المفروض فرض كفاية. أما الجهاد الذي يكون فرض عين فهو الدفاع عن حرمة الإسلام عندما يهجم العدو على أرض المسلمين. عندما يهجم العدو على أرض المسلمين فهنا يصير الجهاد فرض عين، يجب على كل من أطاق حمل السلاح أن يقوم به. إذا هناك فرق بين الجهاد العيني والجهاد الكفائي. الجهاد الكفائي هو القيام بالجهاد كل سنة مرة أو مرتين. لأجل ماذا؟ لأجل أن تكون كلمة الله العليا، ولأجل أن تفتح البلدان الذي ما زال الكفر فيها معششا ومخيما. إذن الجهاد على قسمين: فرض عين وفرض كفاية. ومن الفروض الكفائية أيضا الفتوى. والمراد بالفتوى هنا الإخبار عن حكم شرعي بلا إلزام، أي من غير إلزام. فالقضاء أو القاضي هو المخبر عن حكم شرعي على سبيل الإلزام، وأما الفتوى أو المفتي فهو المخبر عن حكم شرعي من غير إلزام. فمنصب الفتوى يجب أن يكون قائما في الأمة، وإذا تعطر صارت الأمة كلها محاسبة ومسؤولة عنه. هذا واضح. والمفتي له شروط كما علمناها في أبوابه، لا بد من وجود تلك الشروط. فإن لم توجد على أكبر مستوى فينبغي أن توجد على أدنى مستوى. ثم قال فحفظ المسجد والمسانة. نعم. وكذلك من فروض الكفاية حفظ كتاب الله، أي حفظه في الصدور ما عدا سورة الفاتحة، فحفظها واجب عيني على كل مكلف. إذن سورة الفاتحة حفظها واجب على كل مكلف. لماذا؟ لأنه لا تصح الصلاة التي فرضها الله تعالى إلا بها. وأما ما تبقى من القرآن الكريم ما عدا سورة الفاتحة فحفظه في الصدور واجب على سبيل الكفاية، فإذا قام به بعض الأمة فقد طلب عن الباقي. وأما حفظ سورة واحدة بعد سورة الفاتحة فهو من سنة العينية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال زيارة الحرم. كذلك من فروض الكفاية زيارة بيت الله الحرام، والمقصود بزيارة بيت الله الحرام إقامة شعائر الحج في الأمة، أي يجب على الأمة أن تقيم شعائر الحج في كل موسم من مواسم الحج. لابد أن يذهب طائفة من الناس لإقامة هذه الشعائر، فلو عطلت هذه الفريضة ولم يذهب أحد لبيت الله الحرام وتعطل الحج فتكون الأمة هنا آثمة، إلا إذا منعت من ذلك قهرا وغلبة، هذا يكون في بعض الأحوال النادرة الشاذة. ومن فروض الكفاية أيضا الإمامة الكبرى. الإمامة الكبرى يقصد بالإمامة الكبرى الخلافة العظمى، الخلافة العظمى للإمامة الصغرى هي إمامة الصلاة، والإمامة الكبرى هي الخلافة العامة، أي يجب على المسلمين أن يقيموا هذه الفريضة فيما بينهم. ما هي هذه الفريضة؟ وهي إقامة الخلافة، يجب أن ينصبوا خليفة، والذي ينصب الخليفة هم أهل الحل والعقد، يجب على أهل الحل والعقد أن ينصبوا خليفة للأمة، ولا يجوز أن تبقى بدون خلافة. وهذا الفرض الآن معطل منذ أن سقطت الخلافة على يد الرجل المريض الذي يسمى بمصطفى أتاتورك. هذا مصطفى أتاتورك قد فعل جريمة في تاريخ الأمة الإسلامية لم يفعلها أحد قبله ولا بعده، وهو إسقاط الخلافة الإسلامية عندما قتل آخر خليفة المسلمين وهو السلطان عبد الحميد. وظل هذا الفرض معطلا إلى يوم الناس هذا، والأمة الآن مسؤولة عن هذا الفرض. كل من له قدرة في هذا السبيل فهو مسؤول بين يدي الله عز وجل. كذلك من فروض الكفاية ودفع الضرر. دفع الضرر، والمراد بدفع الضرر هنا دفع الضرر عن النفوس وعن الأموال وعن الأعراض. أين يتجلى هذا الفرض؟ يتجلى في دفع الصائد الذي يصول على الناس ويتعدى عليهم ويقتحم بيوتهم، فيجب إذن على الأمة أن تحمي الأمة الإسلامية، أن تحمي مجتمعها من كل ما يهدد قيامها الأمني، سواء كان ذلك متعلقا بالأعراض أو متعلقا بالنفوس أو متعلقا بالأموال. فهذا هو المقصود بدفع الضرر. لازم أن يكون هناك قطاع الطرق في الأمة الإسلامية، ولا أن يكون لصوص مجرمون يهددون الناس، ولا أن يكون جنات فسقة يهتكون أعراض الناس. إذن هذا فرض كفائي يجب أن يقام في الأمة، وإذا تعطل حسبت الأمة كلها عنه. فمن فروض الكفاية أيضا القيام بكل شرفة نافعة لا تقوم حياة المسلمين إلا بها. إذن لابد من القيام بالشرف التي لا تقوم حياة الناس إلا بها، وذلك كشرفة الزراعة وشرفة النجارة وشرفة البناء وشرفة الصناعة بجميع أنواعها. واليوم صارت عندنا شرف متعددة، شرف كثيرة جدا، هنا حرفة الميكانيك مثلا وحرفة الكهرباء وما أشبه ذلك، كل هذه الشرف يجب على الأمة أن تقوم بها على سبيل الكفاية، فإذا تعطلت حوسبت الأمة عن تعطيلها. وكذلك من هذه الفروض سد الثغور، جمع تغرير، والمراد بالثغر أو الثغور هنا المواضع التي يخشى أن يتسلل العدو إلى الأمة من خلالها، فكل موضع يلي العدو يلي بلد الكفار، ويخشى أن يتسلل أعداء الله منها إلى الأمة، يجب أن نحميها وأن نسدها، هذا واجب على الأمة على سبيل الكفاية. فإذا لم يقم به أحد صار في الأمة مسؤولة عنه. ثم قال أمانة. وكذلك من فروض الكفاية القيام بحضانة اللقطاء، يعني يجب أن يكون في الأمة دور حضانة يشرف عليها مربون ومربيات لأجل التقاط الأطفال الذين يوجدون في المجتمع بلا آباء ولا أولياء، فيجب حضانة هؤلاء الأطفال، أي يجب التقاطهم وحضانتهم وتربيتهم تربية كاملة، أي تربية بدنية وتربية فكرية، القيام بحماية أبدانهم من كل ما يضرهم وحماية أفكارهم وعقولهم حتى يصيروا ناشئة نافعة. وكذلك من فروض الكفاية كتب الوثائق، من فروض الكفاية كتابة الوثائق، أي يجب أن يكون في الأمة من يقوم بهذا الأمر، هو كتابة الوثائق أو كتب الوثائق. لابد أن تنشئ الأمة أناسا يعرفون هذا الشأن، وكتابة الوثائق تحتاج إلى أمور. الأمر الأول حسن الخط وجودته، الثاني التفقه في أمور الشرع، الثالث الأمانة والصدق. الذين توكل إليهم هذه الأمانة لابد أن يكونوا متوفرين على هذه الشروط. وكذلك الشهادة، القيام بالشهادة، هذا فرض كفاية، يجب أن يكون في الأمة من يقوم بأمر الشهادة، يتحملها ويؤديها، لأن بالشهادة تحفظ أموال الناس وأعراضهم ونفوسهم، لأن الله أمر بالشهادة. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في هذا الصدد البينة على المدعي، والبينة بماذا تقام؟ تقام بالشهادة وبأمور أخرى. ثم قال كذلك من فروض الكفاية تجهيز الميت، ومراد بتجهيز الميت هنا غسله وتكفينه وحمله ودفنه في قبره.